في صفاته وفي اسمائه وفي افعاله كلها خير وبركه. فلهذا لا يشق له من هذا الفعل يقال فيه شرير. فلهذا من وصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف هو كافر مرتد. فلهذا لا يوصف الله تبارك وتعالى الا بما هو اهل له، والذي هو اهل له هي جميع الكمالات بجميع انواعها. الكمالات في الاسماء، فله الاسماء الحسنى وتعرفونها، والكمالات في الصفات العلى وتعرفونها، والكمالات في الافعال الخيره الطيبه وتعرفونها، مفهوم؟ ولكن الشر قد يوجد في بعض مفعولاته، فهو بالنسبة له تبارك وتعالى فهي خير، وبالنسبة للعباد فهي لهم شر. ولهذا يقال يوجد الشر في مفعولاته ولا يوجد في فعله أبدا، مفهوم ولا لا؟ هذه نمثل واحد المثال. احنا الآن مثلا اللص، عندنا اللص ثبت سرقته وإدانته، ايش حكمه من ناحيه الشرعيه؟ ايش ندير له؟ قطع اليد. ياك الشيء اللي كان والسارق والسارقه قطعوا ايديهم، كاين شي حاجه اخرى ولا بغيتوا القانون رقم 16 و17 الله ينيكم به؟ حنا خليونا غير السارق والسارقه ايش قطعوا ايديهما، مفهوم؟ هذا بالنسبه للسارق، هذا القطع بالنسبه له هو خير ولا شر؟ بالنسبه له هو شر ولا لا؟ ولكن بالنسبه للمجموعه البشريه اش يكون؟ هو خير، مفهوم؟ اذا جميع الافعال، الان لا وجدنا زاني اثبت ادانته يعني بكر واقر على نفسه بزنا، اش حكمه؟ الرجم اللي في القران، الزاني في وزناش فجلد كل واحد منهما 100 جلده. بالنسبه للزاني هذا الفعل اللي درنا له اش يكون له؟ شر. ولكن بالنسبه لغيره، لأن حماية الأعراض، فإذا حماية الأعراض وحماية الأموال وحماية الأنفس يعني بقتل القاتل، هذا بالنسبة لعموم المسلمين كما قال الله تعالى ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. ولكن بالنسبة للآخرين شر، فلهذا لا يضاف لله تبارك وتعالى شر في هذا الوجود أبدا. الشر هو من الإنسان فقط، من هو إليه. أي بمعنى أن الله تبارك وتعالى حكيم وصاحب عدل، فلا يتصرف في ملكه إلا بالخير، ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يكون أن يكون في فعله ما هو شر أبدا. ولكن الشر في هذه المفعولات التي قد توجد فيظهر لنا نحن الآن هي شر، ولكنها في واقع الأمر هي خير. فمثلا الآن أهل النار، واش تعذيبهم بالنسبة لله تبارك وتعالى هو شر ولا خير؟ بالنسبة لهم هما هو شر، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى هو خير ولا شر؟ خير، عقل، هذا عقل. الآن الذي يحب محاب الله تبارك وتعالى هذا صاحب خير ولا صاحب شر؟ ها؟ والذي يبغض مباغض الله تبارك وتعالى هذا صاحب شر ولا صاحب خير؟ صاحب خير، صاحب خير. فلهذا يعني لا يمكن نحن الآن في الوجود أن نسوي بين الشر وبين الخير ونقول هما سيان، لا، فالخير له بابه والشر له بابه. فالشر بالنسبة إلينا نحن فهو شر، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو عدل وحكمة، ولهذا لا يوجد في ملكه إلا ما يرضاه تبارك وتعالى. ولكن الشر يوجد في مفعولاتنا نحن، يعني في أفعالنا نحن، المفعولات اللي تنقوم بها. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان فقيه في العقيدة، لما ذكر عن نفسه ايش قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، واذا مرضت، شوف ما قال شو، واذا مرضت، واذا ما اراد ان ينسب لله تبارك وتعالى المرض، قال واذا مرضت فهو يشفين، مفهوم؟ والذي يميتني ثم يحين. فيتحرز في نسبة يعني ادبا مع الله تبارك وتعالى الا يصفه بهذا الوصف. وكذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش فعل الغضب هنا؟ شكون الغضب؟ هو الله تبارك وتعالى. ولكن بني الفعل ايه؟